بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله، من نفس واحدة، يعني آدم، فربنا جل جلاله قد خلق هذه الخليقة من نفس واحدة، وربنا جل جلاله الكمال المطلق وله القدرة التامة سبحانه وتعالى. وفي جعل البشرية هكذا من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، فالبشرية تعود إلى أسرة واحدة، وفيها ملامح عظيمة، منها أن الإنسان يسعى لتخليص الآخرين من النار بدعوتهم إلى صراط الله المستقيم. زوجها يعني حواء، ليسكن إليها، يميل إليها ويستأنس بها. فربنا جل جلاله قد جعل الزوجة سكنا للزوج، وجعل الزوج سكنا للزوجة. ومن آياته سبحانه وتعالى أن جعل بينهم مودة ورحمة، فتجدهم لم يتعارفوا من قبل، ثم يحصل الزواج، ثم تحصل الرحمة والمحبة والتفاني والخدمة، يقدم لها المهر اليسير، ثم ربما يحصل لها شيء فينفق عليها جميع ما عنده من الأموال. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أن جعل الرحمة بين عباد الله تعالى. تغشاها كناية عن الجماع، وتأمل إلى أدب القرآن وإلى خلق القرآن، والمرء يتخلق بخلق القرآن ويبتعد عن الكلمات التي تثير الغرائز. ولذلك العرب ما يستحيا منه تكني عنه. حملت حملا خفيفة، أي خف عليها، ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالة من حملهن من الأذى والكرب. وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. المرأة تحمل ولدها شهورا، والشهور المتأخرة يكون ثقيلا، لكن الله سبحانه وتعالى يعين من شاء من عباده. يقول: وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها، يعني هذا أحد القولين، لكن أتى به بصيغة ثقيلة. فمرت به، قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده، وقيل قامت وقعدت. فلما أثقلت، أي ثقل حملها، وصارت به ثقيلة، لئن آتانا صالحا، أي ولدا صالحا سالما في بدنه. فالزواج نعمة، والرزق الذي يحصل نعمة، والمودة نعمة، والحمل نعمة، والولد نعمة، وصلاح جسده وخلقه نعمة من نعم الله تعالى. فلما آتاهما، تأمل، فلما آتاهما، فكل نعمة هي من عند الله تعالى، ينبغي على المرء أن يؤدي شكرها. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلب جعل أولادهما له شركاء. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وكذلك فيما آتاهما، أي فيما آتى أولادهما وذريتهما. وذلك نعمة الله تعالى على الأبناء هي نعمة على الآباء، ونعمة الله تعالى على الآباء نعمة الله على الأبناء. أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلب جعل أولادهما له شركاء. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وكذلك فيما آتاهما، أي فيما آتى أولادهما وذريتهما. وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها: إن أطعتني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك. هذه الرواية لا تصح، وهي رواية باطلة، وأنا تكلمت عنها في تحقيق لكتاب أسباب نزول القرآن الواحد. وكان اسم إبليس الحارث، وإن عصيتيني في ذلك قتلته. فأخبرت بذلك آدم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا أو أخرجنا من الجنة. فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته، فمات الولد، ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته. إذن هذه الرواية باطلة منكرة لا تصح. فقوله جعل له شركاء فيما أتهم، أي في التسمية لا غير، لا في عبادة غير له. والقول الأول أصح لثلاثة أوجه. هنا لما أتى بهذا الرأي الثاني الساعد بين بطلانه، سيأتي ببيان وجوهه. قال أحدهما أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء. بسم الله. والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته، قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، يعني هذا الاستدلال أن هذا في الذرية وليس في الأبوين. والثالث أن ما ذكر من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة، يعني لم يصح هذا. ثم بدأ يفسر قال وقيل من نفسه واحدة هو قصي بن كلاب وزوجته، وجعل له شركا أي سميا أولادهما عبد العزة وعبد الدار وعبد المنافع، يعني هذا أحد الأقوال. لكنه استضعف قال وهذا القول بعيد لوجهين، أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. والآخر قوله وجعل منها زوجها، فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم، ولا يصح في زوجة قصي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الآية رد على المشركين من بني آدم، والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبدت من دون الله، والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق، فهو الإله وحده. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، المعنى أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم، فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، المعنى أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهتدي أو إلى أن تهدي، لأنها جمادات. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده في استعمال العقل، وأن الله سبحانه قد فضل الإنسان بالعقل، ولا بد أن يستخدم العقل بحيث يعقل به الأمور النافعة وينعقل به عن الأمور الضارة. قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، تأكيد وبيان لما قبلها. فإذ قيل لما قال أم أنتم صامتون، فوضع الجملة الإسمية موضع الجملة الفعلية، وهلا قال أو صمتم، فالجواب أو صمتم، فالجواب أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة، فعبر عنها بجملة إسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، رد على المشركين، فإن آلهتهم عباد، فكيف يعبد العبد مع ربه؟ العبد لا يعبد، إنما الذي يعبد هو الله الخالق سبحانه وتعالى الذي له الخلق وله الأمر. قال فادعوهم فليستجيبوا، أمر على جهة التعجيز، لأن الآلهة لا تستجيب. ألهم أرجل يمشون بها، وما بعده معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة، وما كان كذلك لا يكون إلها، فإن من وصف الإله الإدراك